بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صك المسامع من أنبائهم خبر لا ينقضي حزنه أو ينقضي العمر. ما حل بالآل في يوم الطفوف وما في كربلاء أجرى من معشر غدر. قد بايعوا السبط طوعا منهم ورضا ووقعوا صحفا بالنصر تبتدر. فعاد نصرهم خذلا وخذلهم قتلا. فعاد نصرهم خذلا وخذلهم قتلا له بسيوف للعدا ادخروا. يا ويلهم من رسول الله كم ذبحوا ولدا له وكريمات له. أشروا لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل بيت رسول الله قايد قهروا. مشردون نفوعا عقر دورهم كأنهم قد جنوا ما ليس اغتفروا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في خروج الإمام الحسين صلوات الله عليه على سلطة يزيد بن معاوية المعبر عنه بالخروج المعنوي أو السياسي، وكذلك في خروجه من المدينة إلى مكة ثم من مكة المكرمة إلى العراق المعبر عنه بالخروج المادي، هنالك تساؤلات تلوح في الأفق فيما يرتبط بهذه الحركة المقدسة. لا شك أن قدسية الحسين سلام الله عليه في النفوس مستقرة، ولكن هذه القدسية إذا استندت إلى وعي، إذا استندت إلى دليل، قطعا التفاعل معها راح يكون أعظم، وكذلك ديمومتها في النفوس يكون أضمن. الإنسان الذي ما يتلقى الفكرة أو العقيدة عن دليل مهما تعاطف معها ربما أحيانا تمر لي ظروف يتخلى عن تلك الفكرة أو تلك العقيدة. قضية الحسين أصبحت عنوانا لنا كمسلمين كموالين قديما وحديثا، البذل من أجل هذه القضية، تضحية من أجل هذه القضية. الآن لاحظ الدنيا تتجاوب في مثل هذه الليالي مع ذكرى سيد الشهداء سلام الله عليه، وما يعرف اليوم تأريخ العالم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم أن ذكرى تشتغل البشرية بإحيائها بهذه الفخامة والضخامة والعظمة كذكرى الحسين بن علي سلام الله عليه. لما تقرأ كتب المسيحيين أو غير المسيحيين من أبناء الأديان الأخرى وكتاب الأنظمة الوضعية ما يتحدثون عن شعائر قوم يقولون أنه ما يعرف التاريخ شعائر عند قوم أو عند طائفة أو عند ملة كشعائر الحسين بن علي سلام الله عليه عند المسلمين الموالين. يعني هذا حتى أبناء الملل الأخرى يعترفون به أنه ما يوجد إحياء لذكرى أحد كذكرى الحسين بن علي سلام الله عليه. شيء فرض نفسه على الساحة التاريخية وخاصة بعد التوسعة الأخيرة. وسبحان الحكيم الخبير، لاحظ أن طاغية بغداد مثلا أراد أن يدفن شعائر الحسين في العراق فنبعت في كل مكان، وإذا بالعراقيين الموالين اليوم حيث حلوا من أرض الله تعالى أقاموا الشعائر. الآن في لندن تقام الشعائر المجالس، كذلك في باريس، دول اسكندنافية، مختلف دول أوروبا، حتى في أمريكا، في أمريكا، في أستراليا، في مختلف أنحاء العالم تجد أن الدنيا تتجاوب. وهذا ما يختص بالعراقيين الموالين بل جميع الموالين. لاحظ الآن الخليجي إذا ذهب إلى الخارج استقر مدة تمر أيام عاشوراء ما ينسى الحسين، يفكر أن يقيم مع إخوانه ولو كانوا عشرة أنفار أن يقيموا المجلس لأبي عبد الله. وكذلك الشامي وكذلك بقية الموالين. هذا الواقع قطعا يستوقفك قليلا أنه ما الذي صنع الحسين سلام الله عليه بخروجه حتى كان كل هذا التجاوب معه؟ ألم يعرف التاريخ ثوارا قبل الحسين وبعد الحسين؟ ألم يعرف أحرارا؟ أساسا لماذا خرج الحسين سلام الله عليه؟ هذا في واقع الأمر سؤال في غاية الوجاهة وجوابه في غاية الدقة والظرافة. الحسين سلام الله عليه قطعا منطلقات خروجه، سواء خروج المعنوي عبرنا عنه يعني أصل النهضة بوجه السلطة، يقال فلان خرج على فلان، خروج المعنوي والسياسي، أو خروجه المادي الذي هو حركته الجغرافية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ثم مكة المكرمة إلى العراق وبالضبط إلى كربلاء. منطلقات هذا الخروج هي منطلقات رسول الله صلى الله عليه وآله في خروجه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، رغم أن الخروج عكسي، الرسول خرج من مكة إلى المدينة، الحسين خرج بالعكس، خرج من المدينة إلى مكة. يعني الهجرة هنا متعاكسة جغرافيا لكن معنويا متوافقة، لأنه المنطلقات والمبادئ والقيم والدواعي الشريفة التي دفعت النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عينها التي دعت الحسين عليه السلام أن يخرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، رغم أنه في مبدأ أو بالأحرى في مبدأين، ألفت النظر إلى هذين المبدأين، في مبدأين يذكران في تاريخ الإسلام وفي الفقه الإسلامي في بعض الأبواب. واحد منهن يقول لا هجرة بعد الفتح، هذا واحد. المبدأ الثاني أشرح الآن بعد قليل، المبدأ الثاني يقول أنه لا يحل التعرب بعد الهجرة. لما تقرون قائمة الكبائر في الليست في الاصطلاح الدارج من الكبائر يذكرون التعرب بعد الهجرة، التعرب بعد الهجرة ايش؟ يعني انسان ضيق على دينه، حوصر على دينه، على شعائره، على عقائده، في بلد، فحينئذ من اجل الحفاظ على دينه يتحول الى بلد اخر. هذا البلد الاخر يعبر عنه انه بلد الهجرة. من بلد الهجرة يصير قراره يذهب الى بلد يحاصر فيه على دينه، يحاصر فيه على شعائره، اما انه يضغطون عليه يتنازل عن عقيدته، او يتنازل عن طقوسه الدينيه، شعائره، فرائضه الدينيه، يتخلى عنها. ايا كان هذا الحصار والضغط، هذا النوع من الخروج من بلد الاسلام، من بلد الحريه الاسلاميه، الى بلد تضطر فيه الى ان تتخلى عن دينك او تتخلى عن شعائرك، هذا يعبر عنه تعرب بعد الهجرة. ليش سموه تعرب؟ تعرب ايش؟ من اين مشتقة؟ مشتقة من الاعراب في البادية، لانه كانت المدينة هي الحاضرة التي استقرت بها الدولة الاسلامية، والتي تستطيع حماية المسلم من جميع النواحي. ما خرج عنها في الأيام الأولى طبيعي، البوادي التي كان فيها الأعراب، الأعراب الذين وصفهم القرآن بأنهم أشد كفرا ونفاقا، وعلى فكرة المقصود بالأعراب سكان البوادي، لا المقصود خصوص العرب، لا، سكان البوادي. الأعرابي في اللغة العربية هو عبارة عن ساكن البادية، عربيا كان أو فارسيا، فرنسيا كان أو إنجليزيا، يعبر عنه بأنه أعرابي. الكلمة ما مشتقة من العروبة، الكلمة معناها يعني البدوي، ابن البادية، باعتبار أن البوادي وبحكمها الرساتيق. إذا تقرون ببعض الروايات، لكن اليوم واحد من الشباب يسأل يقول رواية تقول إياكم والرساتيق، جمع رستاق، رستاق المنطقة الزراعية شكل قرية، باعتبار أنه أهلها يغلب عليهم الجهل خاصة في تلك الأيام. فلهذا الإنسان اللي ينقطع عن حاضرة العلم والدين ويخلو إلى تلك المنطقة التي قد يحاصر فيها على دينه، أو ينقطع عن دينه أساسا، هذا منهي عنه، يسموهم أصحاب الرساتيق، وبحكمهم الأعراب أو أشد منهم. ولهذا في عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول تفقهوا في دين الله ولا تكونوا ماذا؟ أعرابا، يعني لا تكونوا من أولئك الجهلة الذين يدفعهم جهلهم إلى الاستخفاف بالدين بل ومحاربة الدين. فالتعرب بعد الهجرة يعني الخروج من المهجر الذي يحمي دينك وعقيدتك إلى بلد آخر تخسر فيه دينك، تخسر فيه عقيدتك. طبيعي الإنسان قد ما يروح إلى بادية، قد ما يروح للأعراب، قد يروح إلى حاضرة مثل أوروبا، يروح مثلا إلى عاصمة من العواصم الأوروبية الغربية اللي تعتبر من عواصم المدنية والحضارة، ولكن الاصطلاح ذهب على نحو التغليب في الواقع، من باب التغليب. يعني الآن الأطباء عندهم نوعين من الفحص، نوع يسموه الفحص المختبري، هذا الذي يضمن أشعة وتحليل دم ومشاكل، وعندهم نوع يسموه الفحص السريري. فحص السريري إيش؟ يعني الفحص الأولي، الفحص البدائي، لما يعاين طبيب المريض المعاينة الأولية يفحص الشكل، يتأمل به، يشخص بعض الحالات. ليش يسموه فحص سريري؟ لأنه في بعض الأحوال ينام على السرير ويفحصه، يسموه فحص سريري. لكن أحيانا هو واقف أصلا ما ينام على السرير، مع ذلك يسموه فحص سريري من باب الغلبة للتغليب. فتسمية الخروج من بلد الإيمان إلى بلد خسران الدين والعقيدة يسموه تعرب من باب التغليب، لأن سابقا كانوا يذهبون إلى منطقة الأعراب، منطقة البادية، أما في أزمنة أخرى لا، قد يذهبون إلى حواضر، يعني مدن مدنية وحضارة مثل زماننا اليوم. ولهذا على فكرة بعض الفقهاء لا بعض الفقهاء، أصل الفقه الإسلامي بالنسبة لقضية الخروج من بلد إلى بلد يضع هذا الشرط، يقول لما تسافر من بلد إلى بلد من شروط السفر أن يكون سفرك ضامنا لدينك، فلو علمت أن سفرك لأي غرض، للتجارة، للزيارة، للدراسة، للعمل، لأي غرض الخروج، إذا خيف من الخروج على الدين، يعني الإنسان إذا سافر يخسر دينه يحرم عليه الخروج، لأن حفظ الدين أهم. ولهذا كان بعض الفقهاء ينص في بعض الاستفتاءات تحفظ في قضية البعثات، يقول بعضهم ما يصلح أن يذهب في بعثة عمل علم غيره لأنه ضعيف الإيمان ركيك الدين، فإذا كان يدري أن إذا راح يبيع دينه هذا ما يجوز له أن يخرج. الدين يقول لي سافر، لكن بشرط أن لا يكون سفرك على حساب دينك. بالمناسبة تصير أيام الصيف وتبدأ رحلات السفر بشكل مكثف كما هو واضح، خاصة اللي جيبه ثقيل يتحرك، السال اللي مفلس جيبه خالي الله بعونه، لكن اللي جيبه ثقيل ويسافر ألف عافية، لكن بشروطه. مفروض أن يكون أولا الإنسان يسافر إلى مكان يأمن فيه على دينه ويأمن فيه على طاعة الله، وليكون يذب نفسه في جو موضوع يجر للمعصية جرا، يجر للمعصية جرا، فإذا تورط بالمعصية قال لك أنا مضطر وتقية، شو وداك للتقية؟ أنت مجبور تروح للتقية؟ ها؟ تقية إذا جت وحدها بلي، الله مشرع للتقية، أما أنا أجي عندي خيار صحيح وصالح أنا لا أجي أذب نفسي في أتون موضوع نقطة موضوعة وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا في ظرف إجبار، أنا مضطر، لا. هذا يعبرون عنه الأصوليين، قاعدة الأصولية تقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يقول لما واحد يسلب اختياره باختياره ما معذور، إذا انسلب اختياري غصبا علي بل، بس أنا باختياري أتسبب في سلب الإرادة، أنا أذب نفسي بمكان ما أقدر أتحرك بي، لا لا لا لا ما معذور أبدا. ولهذا إذا يدرب نفسه أنا إذا أجنب برمضان الليل، إذا أجنب ما يقدر من أحد الطهورين، يعني لا يقدر يغتسل ولا يقدر إيش يتيمم، ما عنده وقت ويجنب، بعد ذلك هذا الصبح يقدر يقول أنا معذور صوم صحيح لأني ما أقدر، معذور الله يقول له لا، لأنه أنت عججت نفسك بيدك، أنت بإمكانك فكان يمكن أن تتجنب الجنابة، لكن أنت ورطت نفسك في كل قضية منها القبيل. فلهذا بعض الفقهاء استفتاءاتهم إنما يتحفظ في مسألة السفر، لأن بعضهم في واقع الأمر ما يتورع ما يدقق، وأنا أستغرب أين ذهبت الغيرة، أين تبخرت الحمية، بعضهم يبعث بناته، بنات فتيات مراهقات شابات، ونعم تروح إلى بلد غربي مثلا وبيدها الموبايل وبيدها إلى آخره، وما معها من يؤتمن عليها، ايش تصور يعني، ما أدري أي غيور يرضى بمثل ذلك. حتى بالنسبة للأولاد نفس الشيء الكلام، لكن بالنسبة للبنت قضية أشد حساسية بالتأكيد، هذا اللون من السفر، أي سفر يستلزم المعصية لله عز وجل، سأل معصية بأن يبيع دينه، المعصية أنه يرتكب كثيرة من الكبائر إلى آخره، هذا السفر يسموه بالفقه سفر معصية. سفر المعصية له أحكام، من أحكام سفر المعصية أن الله عز وجل يسلبك المنحة، الله أكرم من سافر أكرمه بيش، أعطاه تخفيضات 50% من الصلاة، طبعا الصلاة الرباعية وإلا صلاة الصبح بعد مصر 50% هي اثنين هي ركعتين، كذلك الثلاثية بس الرباعية. بالمناسبة سألوا بدوي مسافر، سألوه شلون سفرتك، قال والله زينة، شلون، قال نصف الصلاة طارت، الصفرة الثانية احتمال كلها تطير. فالخلاصة الله عز وجل أكرم عباده أنه جعل صلاتهم في السفر قاصرا، طبعا بشروط أن يقطع مسافة معينة إلى آخره. هذه المنحة من الله تبارك وتعالى تسلب من هذا الإنسان الذي سافر سفر معصية، فلازم شي يصلي؟ يصلي تمام. ولهذا بعض الفقهاء يقول حتى ليخرج للصيد اللهوي، إذا لي مرة يصيد يريد يأكل ألف عام، مرة شغلة هذا رزق الله جعل على هذا مثلا، مرة لا هالشكل عبث له، سفر الصيد اللهوي يعتبره سفر معصية. نعم إذا قطع مسافة من أجل هذا اللون من الصيد نعم يتم صلاة. أعود، فإذا في واقع الأمر أن قضية الخروج، أن قضية السفر أساسا الدين له عليها تحفظات. فمرة واحد يسافر إلى منطقة يخسر بها دينه أساسا، ومرة لا يخسر لفرج جزء من دينه. أيا كانت المنطقة التي سافر إليها، سواء كان منطقة أعراب أو منطقة حضارات، مناسبة السمة حضارات، حضارة القرن العشرين وحضارة الواحد والعشرين إلى آخره، لكن إذا تدقق الحقيقة ما تجد بها الحضارة بالمعنى التام. قد تجد بعض مظاهر حضارية أكيد، يعني قطعا التقدم العلمي التقني التكنولوجيا وخدمة الإنسان، تقدم الطب خدم الإنسان، لكنه إلى جانبها مع الأسف الشديد ما مشت الروحانية إلى جانب هذا العلم، إلى جانب التقنية، فلهذا خلقت مشاكل ودمرت الإنسانية وستدمرها أكثر فأكثر، كما قال الله حتى إذا، لاحظ الله يقول في قمة الحضارة راح الحضارة تدمركم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، مكوك فضائي، سفن فضائية، أقمار صناعية، هذا إذا طلع بالخارج راح يتصور أنه مسلط على كل شيء. بالمناسبة اليوم أقرأ في بعض الصحف أنه في روسيا أعلنت بعض الشركات عن رحلة إلى الفضاء خارج نطاق الكرة الأرضية، ويقول أنه سجلوا 100 واحد وقيمة التذكرة 100,000 دولار، بس لا يكون هذا الخبر إعلام وإعلان عن القضية. الخلاصة فأخذ هذا الإنسان يفكر أنه لا فقط يعني لمغامرات البحث العلمي، لا لا، يعمل رحلة سياحية للفضاء، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الواقع صحيح الله يجعلها، بس يجعلها بأسباب، من الأسباب نفس الحضارة نفسها، هي راح تجني بنفسها على نفسها، فيها الطاقة النووية والقنبلة الذرية اللي هي اكتشفها الإنسان والمفروض أن يسخرها لخدمة الإنسان، هي نفسها راح تودي بحياة هذا الإنسان. أعود، فإذا التعرب بعد الهجر هذا يعتبره من الكبائر، لأن الله عز وجل لا يبيح لمسلم أن يضع نفسه موضعا يفقد فيه دينه أو جزءا من دينه. طيب هذا المبدأ قطعا يثير تشاؤل، يقول أن الحسين سلام الله عليه كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل مدينة المنورة وعظمتها ومركز الإسلام ومهبط وحي الله عز وجل، ليش يتركها الحسين سلام الله عليه يتوجه إلى العراق، رغم أنه العراق فيه ما فيه، خاصة الكوفة، لأنه السلطة الطاغية هناك سلطة يزيد بن معاوية، وثانيا الكوفة فيها جم غفير من الأشرار، وفيها أيضا الجانب الآخر طبيعي جم غفير من الأخيار، ولكن أشرارها أغلب من أخيارها، خاصة في ذلك الزمن. بتعبير صعصع ابن صوحان يقول ما أقول في بلدة غلب سفهاؤها على عقلائها، وكل بلد ترى هالشكل يتحكمون به السفهاء تضيع السفينة في الواقع، تغرق السفينة في كل بلد، كما قال الشاعر: ولكن قومي عزهم سفهاؤهم، عزهم يعني غلبوهم على الرأي، حتى ليس للرأي حامل، تجوهر بالعدوان واختيل بالخنا، وشورك في الرأي الرجال الأماثل. ودائما كل بلد طيع بالمقاييس توصل بيد اللطامة مسألة، فإذا وصلت بيد هؤلاء الذين لا يعقلون أي طرفيهم أطول ضيع الموازين. خلاصة الكوفة فيها وفيها، أنا المعنى سبق أن تعرضت لمرارا. الواقع هذا السؤال أعتقد جوابه واضح، لأن الحسين سلام الله عليه هو أينما راح هي البلاد كانت تحت سلطة الأمويين، المدينة على العين والرأس، لكن من الذي كان يحكم المدينة؟ يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله، فمذاك كان الحاكم بالمدينة، وهذا من هوان الدنيا على الله. منبر محمد صلى الله عليه وآله، وإذا يصعد الوليد وأمثال الوليد، هؤلاء الذي تأريخ المسلمين يروي يقول أن الرسول استيقظ ذات يوم منزعجا كئيبا، سألوا قال: رأيت بني أمية ينزون على منبري نزول كرادة. هذا تأريخ الفريقين يروي. نعم، المنبر الذي الله وفق منكم زار المدينة المنورة ورأى المنبر الشريف المقدس، هالمنبر تعاينه، شوف الجرى على هالمنبر، صعدته نماذج متناقضة، يصعد سيد الخلق محمد، صلوا على محمد ونفس المنبر، يجي يوم آخر تشوف وإذا معاوية جالس عليه تعاين، وإذا الوليد جالس عليه، هذا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان الذي هو في واقع الأمر أيضا كيزيد كرئيسه يزيد، ولع بالفسق والفجور وشرب الخمور، وإذا به يصعد المنبر ويتكلم كلاما لا يرضي الله ولا رسوله، ويدعو لبيعة يزيد بكل صلب، يدعو الحسين سلام الله عليه يقول له: تعال بايع يزيد بن معاوية. الحسين عليه السلام يرفض البيعة ويقول: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد، إن أهل بيت النبوة معدن الرسالة مختلف الملائكة مهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله أبدا. أتعاين هالمنبر تقول: ويلي عليك، ما الذي جرى عليك يا منبر؟ هي كلها المنطقة والله لما تدخلها تتكهرب. أنا علم الله بس أوصل قريب باب جبرائيل تتغير أحوالي، يعني لأنه كل ذكريات التاريخ الماضي الواقع المروع تحضر ذهني. أوقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله، أتذكر الجرى عند هذا القبر: منذ غمضت عينا رسول الله وإلى اليوم الجرى عاين بين القبر والمنبر، أتذكر ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، جنس جرب هالروضة هذه من صولات وجولات. عاين باب جبرائيل، أتذكر باب الصديقة فاطمة، لأن هنا باب الزهرة تجدون حائط محوطة، هي المنطقة آخر الحائط باب جبرائيل قبل باب النساء، مكتوب باب جبرائيل. من هنا صار الهجوم طبيعي، بابها بأبي وأمي دارها لها بابان، أنا ذاكر مرارا، باب من داخل المسجد تنفتح على داخل المسجد، وباب من الخارج، الهجوم صار من الخارج، بس أمير المؤمنين أخذوه من الداخل منك زين، يعني دخلوا عصروا الصديقة بين الحائط والباب، تركوها راحوا أخذوا الإمام وطلعوا على الباب الداخلية: تعال بايع وإلا قتلناك. توقف تعاين تقول: يا باب ما الذي جرى هنا؟ يا مسجد ما الذي جرى هنا؟ وتتذكر يوم جاءوا بجنازة الحسن ليدفن عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، وإذا مروان ومعه المرأة والصيح: لا تدخلوا بيتي من لا أحب. على كل حال مآسي هو تاريخك هو هذا في واقع الأمر، مآسي. والوجوه الكالحة اليوم تذكرك بالوجوه الكالحة بالأمس، والدهر آخره شبه بأوله، نأس كنأس وأيام كأيام. يا فرج الله يا مدرك الثار. على كل حال الواقع أن خروج الحسين سلام الله عليه إذن استند إلى أنه صحيح المدينة مدينة، المكة مكة، مكة المكرمة حرم الله عز وجل، لكن هالبلاد كلها بليت بأولئك الطواغيت، بحيث أن التاريخ يقول أن يزيد بعث 30 شيطانا، عبارة التاريخ، بعث 30 شيطانا لقتل الحسين عليه السلام غيلة ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الله أكبر، هذا تاريخ المسلمين يرويه. ولهذا خرج بأبي وأمي من مكة، خرج من المدينة لما ضيق على رسالته وعلى موقفه، خرج حفاظا على دينه وعقيدته وعلى موقفه عليه السلام. وصل مكة 4 أشهر و5 أيام بقى، أيضا ما تركت السلطة، وفي موسم الحج يبعث يزيد هؤلاء أن اقتلوا الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار البيت، احتراما لحرمة الكعبة أن لا تنتهك بسفك الدم الطاهر. قرر روحي له الفداء الخروج من مكة المكرمة، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به، ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته، يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلمه، ويضيق الدنيا على ابن المصطفى حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. هنا تستوقفنا قضية خروجه خائفا، هذا يرجعنا إلى خروج النبي صلى الله عليه وآله، ثم خروج عيسى موسى عليه السلام. في قصة موسى القرآن يصفه أنه خرج خائفا. ليش؟ موسى عليه السلام أثناء جولته في مصر أيام الحكم الفرعوني الطاغوتي، رأى رجلين يقتتلان، هذا من عدوه وذاك من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. يعني موسى ما أراد قتله، الخطة ما كانت أن يقتل ذاك العدو الفرعوني، إنما كانت الخطة أن يدفع عنه، لكن أودت الضربة به فمات، قضت عليه. لما قتل انكشف أمره أمام عين السلطة، أصبح في معرض الخطر، فاضطر أن يخرج من مصر. أين خرج؟ إلى مدين. القرآن يصف أنه خرج خائفا. ليش خائفا؟ قطعا ما خائف على نفسه، إني لا يخاف لدي المرسلون، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، محال أن يخاف أنبياء الله وأولياؤه. الخوف على رسالته، عند مسؤولية منوط بي، عند دور منوط بي، فإذا انقتل راح يفرط بذلك الدور بتلك الرسالة. الخوف على هذا ليس على النفس. كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن يقول له: وإذ يمكر بك الذين كفروا، شو يسوون؟ ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. خرج الرسول. ليش خرج؟ لو باقي ينقتل مثلا أو ينحبس نتيجة خطر، نقدر نقول الرسول خوفا خرج على نفسه. بما هي نفس؟ صحيح هو يحافظ على نفسه، لكن بما هي نفس؟ يعني هي المطلوب، هي المقصود أولا وبالذات، أو المقصود أولا وبالذات هو الرسالة. والنفس بما أنها حاملة للرسالة ومنفذة للرسالة، نعم، ولأن له يوما ينتظره في المدينة يقيم فيه حكم الله عز وجل، ثم يكر إلى مكة فاتحا، وذلك مكر الله، وذلك مكر الله، ويمكرون ويمكر الله. الله أيضا مكر المكر الخطة يعني البارعة، الله أيضا مكر السوء، أخرجه سالما ونصره مهاجرا في المدينة، وأقام له شوكة الحق ودولة العادل، حتى إذا تمكنت أذن له في دخول مكة فاتحة، وبذلك تم مكر الله. الرسول خرج خائفا لا على نفسه، إنما على رسالته وموقفه، وكذلك ريحانة الرسول الحسين عليه السلام، خرج حفاظا على ما عنده من موقف ينتظر في كربلاء، لأن لو باقي بالمدينة ينقتل قتل باردة قطعا، ما تأخذ ذاك الأثر، السلطة يمكن الإعلام بيدها، يمكن السلطة أن تلعب بالرأي العام وتضيع الدم وتنسب القتل إلى مثلا غيلة عادية، أو أنه رجل عادي مثلا له عداء معه قتله أو ما شاكل، بعدين ما راح تصير مواجهة مع جيش السلطة كما في كربلاء. المواجهة إلى معنويتها لقيمتها بالحسابات السياسية والمعنوية، وما راح يصير سبي نساء. عناصر عديدة استدعت أن الحسين ما يقتل في المدينة ولا في مكة، لازم القتل تصير خارج الحرمين، منطقة تكون حارة ملتهبة تغلي، وكان المنطقة المعروفة بالغليان الكوفة آنذاك، لأنه بلد مصر جديدا يسموه كوفة الجند، منطلق الجيش للفتوحات، بي من عرب اليمن قحطان، وبي من عرب عدنان، وفي من الموالي، حاضرة إسلامية خطرة، الدم بيها يفجر يأخذ أثر. لو الحسين عليه السلام مقتول مثلا باليمن ما يأخذ الدم أثر كما أخذ الكوفة، تختلف. ثم الحسين سلام الله عليه رأى أن البعد النسوي وقضية السبا له أثر، ولهذا تلاحظ يزيد بمجرد أن أحس بالخطر ثلاثة أيام ما ترك السبايا في الشام، ثلاثة أيام أخرجهم من الشام، خاصة بعد خطبة زين العابدين سلام الله عليه وخطبة زينب عليها السلام. فخرج الحسين روحي له الفدا، موطنا نفسه على لقاء الحتوف، عليما بمصرعه، وهي قيمة القضية. مرة واحد يخرج يحتمل النصر المادي، يقال خرج على أمل، لا، الحسين خرج وهو يقول خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلاء، لأن أراد هو أن يضربنا مثلا في المواجهة. أنا الحسين بن علي، هو لو يخاف ما يقول لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، كيف يخاف وهو يتقدم يقول أنا الحسين بن علي؟ يلا تقربوا، الذي عنده شيء يتقرب. أنا الحسين، أنا ما أخفي رأسي ولا أفر أبدا، أنا أرفضكم أولا وما أثر عنكم أواجهكم. قسم يرفض لكن يخفي روحه، الحسين لا، يقول أنا أرفض وأواجه. أنا الحسين بن علي، قالت ألا أنثني أمضي على دين النبي. وهذه الروح تجدها سارية حتى في كل من معه، صغير والكبير، الرجل والمرأة، تجد الروحية هذه سارية فيهم. تعاين العباس عليه السلام، تشوفه مملوء فتوة ومملوء غيرة وحمية، ها، نجدة. تعاين الأكبر كذلك، أليس هو القائل لأبيه فقد قال له يا بني رأيت كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو تسري في ركابهم؟ قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. وبعد تجد الروح عند القاسم وعند زينب وأخوات زينب وعند أم البنين فاطمة أم العباس وإخوته، جاءت وهي تهيب بأولادها ألا يقصروا في نصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولفتت نظرهم إلى شيء، أنه اسمع أبا الفاضل، اسمع ولدي عبد الله، ولدي جعفر، عون، سمعوا أولادي قرة عيني، أخوكم الحسين وسيدكم وابن رسول الله وإمامنا جميعا، ما أريد ترجعون سالمين والحسين غير سالم، أنا أريد الحسين سالم قبل كل شيء. صحيح كتبوا له أهل الكوفة، لكن إن غدروا به فانصروه وكونوا له عونا. هذه المرأة الصالحة ذات النجدة ذات الشهامة نادت بعبرة وقلب محزون، يا أولادي الأربعة تسمعون، نادت بعبرة وقلب محزون، يا أولادي الأربعة تسمعون، أخاف الذي كتبه ويخونون بحسين أخوكم نور العيون، سدعا نريد أنكم تصيرون وارواحكم لجلة بذلون، يا وعن خدر زينبكم، يا تحمون، وبالحشر عد أمة تبيضون وجهه وشفاعته تنالون، يا زهراء يا وجهه وشفاعته يا تنالون. لسان الحال جواب أبي الفضل العباس عليه السلام حين السمع حام الضعينة، يا ناداها يم يا الحنينة، يا بحسين أخونا توايا، يا الصينة، يا هذا الشطر عظيم، ها بحسين أخونا توصينا، يوصونهم واحد بعينه وعيوننا حسين وإيدينا، يوصونهم واحد بعينه يا وعيوننا حسين، وإيدينا، ولله درهم وعليه أجرهم. لقد وقفوا موقفا عظيما يوم عاشوراء وما قصروا في نصرة سيد الشهداء. وهكذا جزى الله أم البنين المرأة الوفية خيرا، لما ورد الناعي عن الحسين قدمت السؤال عن أبي عبد الله على السؤال عن أولادها وأفلاذ كبدها، هذا والناعي يصيح الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار، مع ذلك خرجت أم البنين تحمل طفلة بالفضل على عاتقها ويتصيح أيها الناعي أخبرني عن الحسين. استغرب السؤال لأن هو يصيح قتل الحسين، فما معنى أخبرني عن الحسين؟ قالوا هذه أم البنين. قال لا ضير عليها، إنها مدهوشة لأن لها أولادا أربعة قتلوا بكربلة، وتريد تسأل عن أولادها مذهولة لأولادها. ناداها ماجور يقلها بجعفر وعون، تقل الكلف دل حسين يرحون، ماجور يقلها بجعفر وعون، تقل الكلف دل حسين يرحون، عبد الله غدا وياهم فرد كون، تقل الفخر ريحانة المختار، ناداها قلها لشت العباس اش تقولين التوت وتقول قل بقرة العين. بالفعل يقول اخبرتها عن ابي الفضل العباس. وضعت يديها على خاصرتيها وسقط الطفل من عاتقها وصاحت يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين. يقول يا انت العباس ايش تقول يا التوت وتقول قل بقرة العين. بجودك على رأسه وصاح يا حسين يا أبا عبد الله. بجودك على رأسه وصاح يا حسين وهي حسين صاحت يا بالصار. فعناق العظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. فصاحت أيوا ولداه أيوا حسيناه أيوا حبيب قلبه. اسمع الأبيات هذه ما أروعها. لا يا أولا تنفن سبع الأراضين لا تنفل سبع الأراضين وافقد مثل عباس سبعين. اشعدهم البنين وآل السبعين سبعين بس يظل سالم راس الحسين بس يظل سالم راس الحسين. يا قوضي يا خيام علي يا نزار فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين فرجا عاجلا. اقض اللهم حوائجنا.